أتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لنا نختم وقد ختمنا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونوجد الآن سريعا المذاهب فيه أو الآراء فيه، وذلك في مناسبة أن أحدكم أحد الإخوة أحدكم جزاكم الله خيرا كتب حول ما قلناه من أن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الصحيح: من رأى منكم منكرا فليعيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، إلى آخره. وذلك أضعف الإيمان، أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قلنا إن ذلك لا يعني، أو ما موجبه لا يعني أن أي منكر يترك الإنكار عليه، أو أي إنسان يترك الإنكار على أي منكر، فإنه يكون ناقضا للإيمان بالكلية خارجا عن الملة. ولم يكن هناك مقام للتفصيل أكثر من ذلك. أقول الآن أوضح، لأن كان المقصود هو بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة يختلف ويباين مذاهب المعتزلة والخوارج، وكذلك المرجئة والروافض. فكما تعلمون الروافض لا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الجهاد إلا مع الإمام المعصوم، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله ابتداء من هذا اليوم إن يسر الله وفيما بعد أيضا. فالمرجئة يرون أن العمل لا ضرورة له، أو على اختلاف آرائهم بالعمل هل هو واجب أو ترك. المقصود يرون أن الإيمان محله القلب، الإيمان عندهم التصديق بالقلب فقط، ولذلك فإنهم يتهاونون أو يتساهلون في إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما يشاهد آثاره في عامة الله. فإذا خطب أحدهم بأمر أو نهي أو ذكر بأمر أو نهي يقول الإيمان في القلب. هؤلاء الطرف. الطرف الآخر الذين جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا من أركان الدين، وكفروا من تركه، وهم الخوارج ومن والمعتزلة كما قد قرأنا لكم من كلامها. فهذان طرفان، أهل السنة والجماعة وقف كما هو شأنهم في جميع أمور العقيدة وقضاياها، فهم الأمة وقف. فهم لا يرون إتقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تعليقه على موهوم أو معزوم كما يفعل الرافضة والمرجئة، وكذلك لا يرون أن مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخرج من الملة كما يفعل الخوارج والمعتزلة. فهو عنده من الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يأتم من تركه وهو من العصاة، فحكم التارك حكم مرتكب الكبيرة. يقول هذا الكلام من حيث الجملة، من حيث الجملة كما هو معلوم لديكم، تارك كبيرة لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. لكن إذا قلنا تارك كبيرة إن كان مستحلا، إن كان جاحدا، إن كان، هذا أمر آخر. لا شك أن المستحل أو الجاحد الوجوب لما هو معلوم لدينا بالضرورة لا شك في كفره، لكن هذه أمور أخرى تضاف إلى أصل المسألة، ولا تحصل أيضا أحكامها وأعظمها وأهمها الكفر أو التكفير. لا يحصل التكفير إلا بثبوت شروط وبانتفاء موانع لجبر مسألة التكفير. ولذلك فلسنا مع من يكفر بإطلاق، ولسنا كذلك مع من يرى أنه غير عادل أو أن الأمر لله يسقط بإطلاق. هذا هو المقصود في هذه الحدود فقط. أما الوجود عند التفصيل والمقام لا يستطيع له، فلا ريب أن من أقر الكفر ورضي به أو استحل منكرا من المنكرات ومن استحلاله أنه رأى أن فاعليه على حق وأنهم يفعلون ما هو حلال، فلا شك أن هذا كافر، لا ريب أن هذا كافر. وكذلك في مقابل نقول من تركه تقصيرا أو إهمالا أو جهلا أو ما إلى ذلك فإنه يكون عاصيا بحسب درجته، بحسب درجة ذلك المنكر، بحسب درجة ذلك الفاعل أو التارك للأمر والنهي، من حيث أن المكلفين تختلف أحوالهم وأوصافهم وأعيانهم في الأمر وفي الفعل الواحد. هذه أحكام تطبيقية تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. أما القول بإطلاق أن الآن المنكرات منتشرة والعامة أو الناس يرضون بها ولا ينكروا لها فهم إذا كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يقول هذا غلو، هذا الكلام غير صحيح وهذا من الغلو. هو مثل القول بإسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقر لا هذا ولا ذا، وإنما الوارد في الحديث المقصود من الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هو ما يرتكب من المعاصي الظاهرة، يعني كأن المقصود بعصي الكفر. ولكن لا يعني ذلك أن الكفر وهو المنكر الأكبر لا ينكر على فاعله، ولا يعني ذلك أن من أقر الكفر ورضيه لا يكفر، قل هذا أيضا يأتي ويظهر، لكن المقصود من كلام شيخ الإسلام ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو نعني بالمنكر نعني به المعاصي الظاهرة، وإلا في البدع أكبر من المعاصي الظاهرة وهي أكبر منكر أكبر منها، والكفر والشرك أكبر من كليهما أيضا وهكذا. فإن شاء الله المقصود اتضح وهو الوسطية في هذا السائل. ونشكر جدا الأخ الذي كتب ما كتب، ونحمد الله سبحانه وتعالى، وأنا أحمده دائما أن فيكم من يتأمل ويفكر ويعقب ويستدرك ويناقش. هذا في الحقيقة هو الهدف، هذا هو الهدف من هذه الدروس ومن هذه الحلقات. أما مجرد التلقي مع عدم الفهم أو التأمل فهذا إضاعة للوقت، وإن شاء الله لا يحرم صاحبه من الأجر أجر حضور حلقات العلم، لكن نريد منكم وأنتم الحمد لله من طلبة العلم خاصة ولست مجرد حضور عامة، نريد منكم أن تكونوا كهذا الأخ الفاضل، فلا تهوى يعني تستحيوا من أن تستدركوا أو تسألوا أو تستوضحوا أو تناقشوا في أي أمر من الأمور التي نعرف لها هنا. فكلنا إخوة وطلاب حق إن شاء الله تعالى وطلاب علم. وننتقل بعد ذلك إلى ما قاله السائب رحمه الله، وهي قوله والرافضة المتأخرون حقا يا عبد الله الجملة والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة التوحيد، لا يقلع الصوت، طيب هي العبارة والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. إذا هذا الرافضة المتأخرون عندنا الفقرة من أصلها فقرة ماذا؟ فقرة أصول الدين، ما هي أصول الدين وما هي أساسياته؟ وتحدثنا عن ما ابتدعه المبتدعون في ذلك، الفلاسفة جعلوا أصول لها تفسيرا خاصا، المعتزلة جعلوا الأصول الخمسة التي تحدثنا عن آخرها وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر. الرافضة جعلوا أصول الدين أربعة، لكن الرافضة أي رافضة؟ قال رحمه الله الرافضة المتأخرون. إذن هنا وقتان في الحقيقة، الأولى حول اسم الرافضة ومن هم وما حقيقتهم، والوقت الأخرى عند كلمة المتأخرون ما مقصوده بها. فأولا أسألكم ما معنى الرافضة أو لماذا سموا رافضة وعلى من يطلقون؟ زيد ها؟ نعم أيوة طيب، يعني الشيعة اسم يطلق على طوائف وملل وفرق شتى منها الرافضة في الأصل، يعني يطلق على أولئك. أصل الشيعي من شايع علي رضي الله تعالى عنه مجرد أنه معه، وماذا كانت عقيدة علي رضي الله تعالى عنه ومن معه؟ السنة والتوحيد والحمد لله والحق الجاهد محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أهل العراق الذين مع علي رضي الله تعالى عنه وأهل الشام الذين مع معاوية رضي الله تعالى عنه كانوا كلهم على مذهب السنة والجماعة على السنة على الحق لا اختلاف بينهم في هذا، وإنما النزاع بينهم في مسألة الطاعة والدخول في الخلاف في البيعة فقط. فهذا هؤلاء كانوا يقال لمن كان مع علي رضي الله تعالى عنه شيعة من الشيعة أو شايع عنه في هذا المفهوم، ليس له أي مفهوم عقائد. لكن ظهر الخوارج وظهرت معها الشيعة في عهده رضي الله تعالى عنه وتميزوا بالغلو فيه، فأصبح في القرن الأول إذا قيل شيعي أو فيه تشيع أو من الشيعة يطلق على عدة أوصاف عدة اعتبارات، منها الذي يفضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا نجده في كثير من أهل الرواية، تجدون في كتب الرجال التقريب وما أوسع منه كالتهذيب، تجدون فيه كان شيعيا أو فيه تشيع أو كذا. المقصود عند بعض العلماء من هؤلاء علماء جلاء كان فيهم هذا اللغلظ، وهو ماذا؟ أنهم يرون أفضلية علي على عثمان رضي الله تعالى عنه. وحتى هذه وهي هينة جدا بالنسبة إلى ما قلته الطوائف الغالية، لكنها عظيمة عظيمة عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه وأرضاه كلمة عظيمة في هذا، قال: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني جعل عقله أقوم من المهاجرين والأنصار فأزرى بهم وحطا من شأنهم، لأنهم أجمعوا ومنهم علي رضي الله تعالى عنه أجمعوا على بيعة عثمان. أهل الشورى الذين اختاروا الخليفة الراشد العادل عمر رضي الله تعالى عنه اختار عثمان بين الستة ومنهم علي، وأجمعت الأمة عليه. بعد ذلك لا يحق لأحد أن يتجاوز ما أجمعت الأمة عليه. فإذا قال فقد أزرى بهم وحق من مقامهم وادعى أنه أعلم بهم بالرجال وأعلم بهم منهم بمصلحة الأمة، أعلم منهم بمصلحة الأمة وبأفضل الأمة. فهذا كان يطلق، وظل يطلق على عدة أو عدة إلى القرن الثاني أو الثالث ونحو ذلك، يطلق عند طائفة من العلماء وهذا مرادهم. لكن في الحقيقة أن الشيعة الذين ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه واستمروا فيما بعد ثم أصبحوا يدعون أنهم الشيعة وغلب عليهم هذا الاسم، أنهم ثلاث طوائف ثلاث، ليس منهم هذا النوع. الطائفة الأولى التي تسمى إيش؟ قلناها لكم أكثر مرة. نعم، الزوجية هي بعد، لكن ما اسمها؟ المفضلة. يعني نسميها باسم حسب وقتها كما سماها شيخ الإسلام رحمه الله. الطائفة الأولى المفضلة. ما معنى المفضلة؟ الذين يفضلون عليا على من؟ على الشيخين على عثمان كل هؤلاء، لكن هؤلاء الذين هم يفضلون على من؟ على أبي بكر وعمر. هذا كل ما خطر على بال أولئك العلماء أو الرواة الذين كان فيهم هذا التشيع الذي يفضلون علي على من؟ على عثمان. أولئك أهل بدعة تماما، بدعة واضحة، وهم الذين فضلوا علي على من؟ على الشيخين، على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والطائفة الثانية هم المسمون ماذا؟ أيوه، السبابة. اكتبوها طيب هذه على قد قلناها لكم مرات. المفضلة ثانية ليش؟ السبابة. ما معنى السبابة؟ لا يحتفون بأن يفضلوا عليا رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر، لا، بل يزيدون على ذلك سب الشيخين، سب أبي بكر وعمر. هذا كان شعار الدولة العبيدية مثلا الفاطمية كما تسمى: من كتم وسب فله خيلة ويرجب. الإنسان يأخذ من بيت الله من عطائهم بقدر ما يسب في الشيخين رضي الله تعالى عنهم. وهذا السب غولي فيه وغولي حتى أصبع أخبر الخميني وبعض آيات الضلال دعاء صنمي قريش، وقد اطلعتم عليه، دعاء صنمي قريش، جعل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما صنمي قريش ويلعنهما ويلعن من والاهما ومن ومن إلى آخره. هذا هؤلاء السبان. والنوع الثالث، القسم الثالث منهم، يمكن نسميهم مثل ما مر يعني بحسب الوصف الخاص به، يعني اولئك يفضلون، والثانيه يقدون، الثالثه من جهه ابي بكر وعمر يكفرون، لكن من جهه علي رضي الله تعالى عنه يؤلهون. اذا نقدر نسميهم ايش؟ المؤلهه. يعني نحن ننظر الى تسميته من جهه علاقتها بمن؟ بعلي رضي الله تعالى. الاولى يفضلون، الثاني يفضلون الشيخين من اجله لا لتفضيله، الثالث يؤلهونه. اذا الطائفه الثالثه اسمها ايه؟ المؤلهه. فهم الذين يقال لهم او ينسبون الى من؟ الى عبد الله ابن سبع اليهود. هؤلاء هم الزنادقه الذين اوقد النار وقال: لما رايت الامر امرا منكرا اوقدت ناري ودعوت قبرا. والذي قال فيها الشاعر الاخر: لترمي بي المنايا حيث شاءت اذا لم ترمي بي في الحفرتين. لما حفر الحفر واوقد النار والقاهم فيها، واعترض عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التعذيب لله. هذه قصه معروفه ان شاء الله لديكم، كررناها مرارا. المقصود هذه الثلاثه. لماذا حكم علي رضي الله تعالى؟ لا نقول ما هو حكمه في الشرع فقط في الاسلام، لا، لماذا حكم علي رضي الله تعالى عنه في هذه الطوائف الثلاث هو نفسه؟ هذا موجود. تفضل. اذا المؤلهه قلنا انه حكم فيهم لماذا؟ كفار بالحدود يحرقون بالنار وانفذ فيهم الحكم. طيب السبابه والمفضلة ماذا حكم فيهم؟ ايوه قال: لا أتين برجل فضلني على ابي بكر وعمر الا جلسته حد الفرية. كم حد الفرية؟ حد الفرية حد الفرية من الجلسة الرجوع على 80. نعم، حدها 80. ليه 80 جلدة؟ ايش معنى الفرية؟ يعني حد ايه؟ حد القد. لأن الله سبحانه وتعالى لما شرع الحدود، جعل الحدود في كتابه، جعل أخف الحدود وأقل ما ذكر في كتاب الله منها هو حد. نعم، هو القد هذا. فهذه الثمانين الذي صلى الله عليه وسلم والصحابة عملوا بها. فلذلك لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة أن يجتهدوا فيلح في شارب الخمر، الحقوه بأدنى الحدود، صارت 80. ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأيضا ألحق بها ما يسترى في أمر من الدين، هذا المأخذ الشرعي. وورد أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفتى أو حكم فيما يفضله على أبي بكر بحد الفرية. فيقول علي رضي الله تعالى عنه أيضا له أسوة في عمر. الشاهد أنه يجلد 80 جلدة. والسبابة أراد أن يقتلهم، يعني غلظ فيهم بأكثر مما غلظ في المفضلة، لأنهم أغلق بلا ريب، حتى أنه أراد أن يقتلهم ونفاه، حكم عليهم بالنفي. وهو النفي أعظم عقوبة من ماذا؟ من الجلد. وكذلك طيب هذا حكم رضي الله تعالى. وإن شاء الله في تفصيل ذلك في رسالة، عندما نقرأ رسالة شيخ الإسلام رحمه الله في فتواه في حكم الرافضة، وهي من ضمن الجزء 28 من الفتاوى، سوف نقرأها إن شاء الله تعالى. هؤلاء هم الرافضة، كلمة الرافضة إذن، أو الأقسام الشيعة، أقسام الشيعة. كلمة الرافضة إذن من أين جاءت؟ فكما فضلتم قلت ايوه عندما قام زيد بن علي بن الحسين بدعوته، ودعا لأن كثرت الدعاوى من آل البيت سرية إلى أو علنية، وكانت دعوة زيد علنية إلى الخروج على الدولة الأموية، فاختبر أو امتحن أتباعه، فكان منهم أولئك الغلاة الذين انبثوا من زمن علي رضي الله تعالى عنه، انبثوا بين الشيعة وبين الدعاة إلى حكم آل البيت، وقالوا له لا نتبعك إلا إذا كفرت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى. فقال كيف أكفرهما وهما وزيرا جدي، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كفرهما فقد ألحق أعظم التهمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كيف يرضى، كيف يستنذر وزيرين كافرين وكان أكثر الناس قربا منه ودلوا واطلاعا على أحوال الأمة وتطهيرا لها واستكارة بها بعدها، كيف يمكن؟ كيف يمكن لو أن رجل ما كان لديه وزيران أو مستشاران كافران على يقدح ذلك في عدالة هذا الرجل، على يقدح فيه، فكيف إذا قال لا يمكن كيف تكفرهما وهم وزراء؟ فقالوا إذا نرفضك، فقال رفضتمون، فقال ندعك، قال رفضتمون، فتم الرابطة. هذا أوضح ما قيل في سبب التسمية. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الرافضة رفضوا الإسلام، يعني ربما يقول يريد ذلك سبب التسمية، وربما يريد أن وصفهم وحالهم هو هذا، أن الرافضة في الحقيقة رفضوا الإسلام، لأنه لا القرآن ولا السنة ولا الصحابة شيء من أفعال الأقوال يشهد لما ذهبوا إليه من تكفير أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. فحقيقة الرافضة أنهم رفضوا الإسلام ورفضوا دعوة أو دعوة زيد، مع أن زيدا اتبعته الزيدية وقالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ما معنى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم، يعني الإشكال حصل أنه كيف يكون أبو بكر عمر فضلا عن عثمان كفارا منافقين مرتدين، وعلي رضي الله تعالى عنهم عنهم جميع، علي وزيرا يكون وزيرا لهم. هنا الإشكال أيضا، كيف وهو الشجاع وهو الذي لا تأخذه بالحق يوم تلائم، كيف يرضى أن يكون وزيرا ومستشارا لكافرين صنم قريش وكذا كيف، بل إنه يبلغ به الحال إلى أن يزوج عمر ابنته، كيف يفعل هذا إنسان مسلم؟ فالرافضة يقول هذا تقية منه، تقية وما الداعي لها، وأين الطبع، أين الجهر بالحق، أين القول؟ تقية تصل إلى حد موالاة الكفار ويزوج الإنسان المسلمة من الكافر، وأيضا تقية، هذا غير معقول. فهذه وصمة عام تبين بطلان الشيعة جميعا الذين يقول هذا القول. فزيد ومن معه أو بالأصح الزيدية تخلصوا من هذا الإشكال بقولهم لا، الحق بالإمامة علي، لكن أبا بكر وعمر إمامتهما صحيحة. كيف صحيحة والحق موجود؟ قال وجود إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فحتى الآن قالوا حتى لو نحن الآن بايع المسلمون خليفة وأفضل منه موجود فبايع للمفضول وتستقر الأمور مع وجود الفاضل، فتخلصوا بهذا. رأيتم كيف؟ فهنا ننتقل إلى من كلمة الرافضة أو أصل وجودها أو التسمية إلى ماذا؟ المتأخر. يقول رحمه الله والرافضة المتأخرون. لما قال المتأخرون؟ التوحيد، عشان أجرب لكم القضية، التوحيد والعدل، بعدين قال المتأخرون، يعني وصف المتأخرين بأنهم يدعون أصول الدين التوحيد والعدل إلى آخره. لماذا؟ يا الأخوان هذه كررناها مرارا، تفضل. أيوة احسنت. يعني قلنا يا اخوان اصل الرافضه رافض القدامى على اي مذهب كانوا لا القدامى الاولون التنزيل لا الرافضه اذا قيل رافضي فالاصل في عقيدته انه من اهل التنزيل او التشبيه. قلنا لكم هشام ابن الحكم الرافضي هشام ابن الحكم الرافضي الذي هو مشهور عنوان لأهل التنزيل الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى وتقدس مثل الخلق تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالأصل إذا قيل رافضي فهو مشبه ممثل. وقلنا سبب التنزيل في دين الرافضي لماذا؟ لا ما أصله؟ لأن أصل دينهم عن اليهود والتوراة فيها التنزيل. وقد ذكرنا لكم نماذج نسيتم التوراة فيها التمثيل الله تعالى بخلقه وأنه مشى ومشى بين أشجار الجنة ثم بحث عن آدم وجده وقال أين أنتما ثم لقيهما ثم كلمهما تعالى الله عز وجل. فكأنه مثل أي إنسان. الرافضة عبد الله بن سبأ نقل ما في التوراة وأخيط الرافضة وجاء هشام بن الحكم وأمثاله فكانوا على هذا المذهب الخبيث. فهمتم يا إخوان متى تحولت الرافضة إلى العدل والتوحيد أي إلى المعتزلة والاعتزال؟ متى؟ في القرن تقريبا بعد الثالث يعني في الرابع يعني القرن الثالث كانت الفتنة فتنة القول بخلق القرآن في آخر الثالث أول الثالث. ثم نصر الله تبارك وتعالى السنة وأهلها وأظهر الإمام أحمد رحمه الله أظهره على أعدائه فعمت السنة العالم فانحاز أعداء السنة وتقوقعوا وتجمع وحصل بينهم التلاقح والتلاقي الفكري فانضم الرافضي إلى المتكلم إلى المعتزل وقال الضرارية والنجارية والبكرية وكذا طوائف ممن كانت لها قولة ودولة في أيام المأمور وناظر في الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه تجمع. هذا الكلام يا أخوان أرجو أن لا تنسوه على ما نخبره لأن من الصعب أن تجدوه بهذا الإجمال وبهذا الاختصار في أي كتب كتاب من كتب الفرق وإنما هو مستقط من بعض الكتب وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع. فنحن ضروري جدا لنا أن نعرف هذه الفرق كيف نشأت كيف اتصلت كيف تختلف كيف تختلف. لذلك الزيدية الموجودة اليوم في اليمن ما تزال كما كانت في أيام زيد لا تقية ولكنها لا تفضل أبا بكر وعمر على علي بل زيادة على ذلك دخلها شيئا من الغلو الذي في جانب الشيخ. لكن من ناحية العقيدة تجد أنهم معتزلة. من أين جاء الاعتزال؟ وزيد كان من أهل السنة والجماعة ما كان عنده اعتزال. هنا السؤال. وكذلك الإمامية أو الجعفرية الاثنى عشرية في إيران ولبنان وغيرها. فهناك ما يجمع الزيدية والإمامية وهو ماذا؟ عقيدة الاعتزال. لكن يختلفون في الخلافة كما قلنا أن زيدا له مذهب والزيدية وأولئك لهم مذهب. وفي التقية فالزيدية لا تقول بالتقية وإنما تعلن ما عندها وتقاتل عليه علنا أما أولئك فهم هذا المذهب وهكذا. فإذا لم نعرف هذه الفروق لا نستطيع أن نعرف حقيقة هذه الفرق. فلما التقت هذه الطوائف وتلاقحت أفكارها وآراؤها أصبحت العقائد الرافضية عقائد اعتزالية. ولذلك ذكرنا لكم مثالا واضحا أتعجب كيف تنسونه وأنا دائما أرد الموضوع به. لما ألف ابن المطهر كتابه الذي سماه من هذا الكرامة قد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب من هذا السنة في ماذا؟ في لفظ كلام الشيعة القدرية. من هم؟ إذا أطلقت كلمة القدرية تعني من؟ المعتزلة. وإن كان غيرهم ضل في القدر لكن هم كالعلم هي كالعلم عليهم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف أو الشيعة المعتزلة يعني الشيعة والقدرية أو الشيعة القدرية كذلك. هذه الشيعة والقدرية ليس معنا. فهذا صاحب هذه الكرامة أتى بأدلة عقلية على منهج المعتزلة والعقلية على طريقة الروافض في اختراق الأخبار أو في تأويلها من راسه الضلال. فرد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، فإذا أصبحتا في هذه المسائل واحدة ما يتعلق بالعدل والتوحيد، كلامه فيه واحد أو شبه واحد، العدل والتوحيد. إذا ما في داعي العيد نعيد ولا لا؟ ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد ما معنى عند المعتزلة؟ نفس الصفات يعني باختصار. والعدل عندهم نفي القدر. الحمد لله على جيب عهد ان شاء الله. طيب، فاذا قوله رحمه الله والراسله المتاخرون جعلوا الاصول اربع، التوحيد والعدل وكذا مثل ما تقول، والنبوه والابابه. وهنا بيت التفصيل، النبوه والامامه. كيف اصل المساله عند هؤلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة الموجودون اليوم موجودين اليوم؟ أصل القضية، أصل الدين، أصل كل الأصول عندهم هو الإمامة وما يتعلق بالإمامة. لاحظتم يا أخوان كل العبادات مرتبطة بالإمامة، كل العقائد مرتبطة بالإمامة، كل الأعمال والدعوة مرتبطة بالإمامة. فما من شيء عندهم إلا يتفرع عن مسألة الإمامة. وفي هذه المناسبة ذكرتم بكتاب أرجو أن تحضروه، كتاب أثر الإمامة في الفقه الجعفري. اكتبوا لعلكم يفيد جدا في معرفة الشيعة وخاصة ارتباط عقائدهم بالإمامة. أثر الإمامة في الفقه الجعفري تأليف من؟ أثر أحمد بن الحرة ولا كابر؟ ما حدثنا عنده الكتاب؟ الدكتور علي الثالوث. نعم، يباع في المكتبات على كل يعني وعلى كل حال. كان لا يباع يمكن آتي به الدرس إن شاء الله أو غيره ونقرأ لكم بعض المواضيع. هذا رجع جمع كلامه في هذه المسألة. وعندما أردت أن آتيكم كالعادة بمصدر عن أي شيء نقوله، لأنه الحمد لله لا نحتوي على أي فرقة ولا نخاف أي فرقة، لكن المصادر أرسلنا من كلامي ونقرأ ونوقف، ما عندنا الحمد لله خوف من هذا. فأردت أن آتيكم بالكافي أو كتاب آخر عندي أو بعض كتب، فقلت أراد الله سبحانه وتعالى ووقعت على كتابي في هذا الموضوع وهو من تأليف الخميني له. قلت إذا لا أقدم عليه كتابا غيره. لماذا؟ لأنك لو قلت قال الخميني وقال النبختي وقال فلان بن علي قيل لك هذه عقائد الماضي، يعني هذا من الأسباب، هذه عقائد الشيعة الأولين. أما الشيعة الآن معتدلون ومتفاهمون ومتقاربون. وإن جئت بكتاب من كلام المعاصرين فقط أيضا قالوا يمكن هذا لا يمثل حقيقة الشيعة، أو فهم من كلام فقط أو نقل منه فقط أو كذا. لكن وجدنا كتاب الخميني هو حجة المعاصرين منهم، وهو ينقل من الأولين بنفسه ويقر ذلك النقل ويشرحه. فإذا عندما نتكلم عن أو ننقل من أو ننقله لا نكون تجلينا ولا ظلمنا، ولا يحق لأحد منهم أن يدعي ذلك علينا، ونحن لا نقل أحد وإن لا نعرف كل جميعا. لكن أيضا زيادة في قطع ألسنتهم وإقامة الحجة عليه. هذا كتاب إمامنا. والمسألة عندنا لا تتعلق بهذا الرجل لذاته لكونه زائرا لكونه دائما، هل لا؟ نحن نرضى بمقام العلم أن يتحدث أو يقول في هذه الأمور، وإنما نحن نقيل الحجة العلمية ونرد الكلام والشبهة العلمية بالبرهان العلمي. المسألة مثلا بحث علمي، الرجل حيا أو ميتا زعيما أو غير زعيم، بالمقياس العلمي هو يخضع للمقاييس العلمية التي ينظر بها إلى أي إنسان كائنا من كان، وكل يؤخذ من قول ويرد في منهجه تفاصيله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بالمعايير العلمية المجردة نقرأ ونقل كلامه، وبعد ذلك نجد آثار هذا الضلال، من الكفر نجد آثار في حياة هذا الرجل وفي دعوته وفي ثورته وفيما يتعلق به أسباب. تلك نتائج ولا يهمنا التفصيل فيها، نحن يهمنا ما قاله في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق هذا الكتاب. عنوانه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، هذا هو الكتاب. تأليف سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني دامت بركاته، قدم له السيد أحمد الخيري، طبع مؤسسة الوفاء بيروت لبنان. كافة الحقوق مكتوبة ومسجلة، الطبعة الأولى 1403 هجرية، 1983 ميلادية، يعني بعد الثورة وبعد أن أصبح زعيم الرافضة في العالم. فماذا قال؟ حملونا قليلا لأن لا بد أن نقرأ ولا بد أن نقرأ كلاما صعبا وعثيرا الفهم، لكن هذا لا بد مما يتمنى بد حتى نعرف من أي خلق ما قال كل واحد فقط أرجو أن يكون في أذهانكم، وهو أن تتذكروا ما قلنا عن الفلاسفة. ذكرتموه الفلاسفة ماذا قالوا في النبوة وفي النبي، في العقل الفعال وفي النفس الكلية وفي الخير وفي كلام الذي هو قريب أهل النبي. يمكن نقرأه؟ هل نقرأه بس التذكير؟ نقرأه يا عبد الله الصفحة اللي قبل. أيوة، والنبوة عندهم هات السؤال. لا بس من هنا، هم اللي هنا. ماذا يقول الثلاثة والقرآن عندهم؟ القرآن يقول لا هنا. يقول الخميني كلام عبد الله فيها صعوبة طويلة، يعني يأتي إلى قلب الموضوع وهو ضرورة الخليفة وأنه لا بد منه لنعرف الإصرار وزيارة الإمام عنده. يقول يعني الكلام السابق كله مبني على كلام الفلاسفة والحلولية وأصحاب وحدة الوجود والعياذ بالله. ثم يقول مصباح، وإذا انكشف على كل أن هذه الحقيقة الغيبية أجل من أن ينال بحضرتها أيدي الخالدين ويستفيض من جلال قدسها أحد من المستفيضين، ولم يكن واحد من الأسماء والصفات بما لهما من التعينات محرم سرها، ولم يؤذن لأحد من المذكورات دخول خبرها، فلا بد لظهور الأسماء وضمودها وكشف أسرار قلوبها من خليفة إلهية غيبية. يعني معنى الصلاة ما دام أنه قد اتضح لدينا أن الحقيقة الذات الإلهية لا يمكن أن ينال أحد ولا يطلع عليها أحد ولا يكتشف صفاتها أحد إلى آخره، حقيقة الذات الإلهية، فلما كان كذلك لا بد لظهور الأسماء أسماء الله تعالى وبروزها وكشف أسرارها وقلوبها من خليفة إلهية، خليفة إلهية غيبية يستخلف عنها أو يستخلف عنها في الظهور في الأسماء وينعكس نورها في تلك المراجع حتى تنفتح أبواب البركات وتنشق عيون الخيرات وينطلق الصبح الأزل ويتصل الآخر بالأول. إذن لابد من الواقع بين هذه الحقيقة الغيبية ذات الهية وبين يعني الموجودات والكائنات، وهذه الحقيقة هذا الذي يصفها أنها برود وظهور وتجلي للأسماء والصفات، للأسماء الإلهية التي لك منها الرحمن الرحيم واسم الله إلى آخره، يعني بعضها يأتي إن شاء الله. يقول حتى إيه؟ حتى يعني يكون الاتصال بالعالم يحط الآخر بالأول، فطبع الأمر باللسان الغيبي من مصدر الغيب على الحجاب الأكبر والفيض الأكبر الأنور بالظهور في ملابس الأسماء والصفات. ما هي العبارة؟ طبع الأمر باللسان الغيب من مصدر الغيب على الحجاب الأكبر والفيض الأكبر الأنور بالظهور في ملابس الأسماء والصفات ونبقي كتمة التعينات. التعينات يعني وجود الأعياد، هذا التعين يعني وجود الشيء المعين. فأطاع أمره وأنفذ رأيه، فأطاع أمر الذي كان إجابة كتمة الوجود أصبح تعينات خارجية، وهي تعينات لمن؟ لماذا؟ للأسماء والصفات الإلهية. يقول هذه الخليفة الإلهية والحقيقة القدسية التي هي أصل الظهور لا بد وأن يكون لها وجه غيبي إلى الهوية الغيبية، ولا تظهر بذلك الوجه أبدا. يعني لها وجهان، وجه غيبي يتعلق بالذات الإلهية ولا يظهر بهذا الوجه أبدا في الواقع، ووجه من إلى عالم الأسماء والصفات بهذا الوجه يتجلى فيها ويظهر في مراياها للحضرة الواحدية الجمعية. يعني ما الوجود لما قلت الوجود هو عين الواجد أو الوجد الخالق هو عين المخلوق، لما قال ابن عربي هذا المجرد وكلام الحسنين هنا مثل كلام يسوف لما قال الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى وما ثم إلا هو، يعني هو تعالى الله هو العرش هو مستوى العبد ربه ورب عبده تعالى الله عما يصفون. هذا الكفر الذي اتفق على كفر أصحابه كل أصحاب الملل من اليهود والنصارى أصحاب جميع الأديان، أن هذا النوع كفر بجميع الأديان. يقول أول مصباح، كل أنواع مصباح، أول ما يستهلك من حضرة الخير والخليفة الكبرى حضرة الاسم الأعظم، أي الاسم الله، يعني هذا خير من الأسماء والصفات بحسب مقام تعينه باستجماع جميع الأسماء والصفات وظهوره بجميع المظاهر والآيات. يعني أول اسم من الأسماء والاسم الله، وتعين فيه الحقيقة الذاتية الغيبية أول ما يظهر في هذا الحجاب أو الروح القدس أو الآخر يتعين اسم الله تعالى الله عما يقول. فإن التعين الأول للحقيقة اللامتعينة هو كل التعينات والظهورات. التعين الأول بالحقيقة النزلية اللامتعينة يعني لذات الله تعالى كما نقول له هو كل التعينات والظهورات، ولا يكون واحد من الأسماء والصفات في هذا الحيث الأقدس إلا بتوسط الاسم الأعظم. يعني الاسم الأعظم هو الواسطة بين الأسماء وبين هذه الحضرة والحضرة بينها وبين الذات الأقدس. إلى أن يقول مثلا يعني يضرب مثال أنا نذكر لكم حتى تفهموا ماذا يريد في آية أول ما ظهر من الله الاسم الأعظم مقام الرحمانية والرحيمية، ظهر من الذات من الاسم الأعظم الله ظهر له اسماء الرحمنية مقام الرحمنية والرحيمية الذاتيتين، وهما من الأسماء الجمالية، عندهم أسماء كمالية وأسماء جمالية، الشامل على كل الأسماء، ولهذا سبقت رحمته وغضبه وبعدهم الأسماء الأخرى من الأسماء الجلالية بحسب مقامات. ثم يقول إصبار هذه الخلافة هي الخلافة في الظهور والإفاضة والتعين بالأسماء والاختصاص والصفات من الجمال والجلال باستهلاك التعينات الصفاتية والأسمائية في الحضرة المستقلة عنها وانتفاء كل العلميات في مقام عينه وعدم الحكم الواحد منها وعدم الظهور لها. فهذه الخليفة الإلهية ظاهرة في جميع المرائي الأسمائية منعكسة نورها فيها حسب طول المرآة واستعدادها ثانية فيها سريان النفس في قواها متعينة بتعيناتها. لماذا المقصود بسياره الصحيح عسلها يقول اعلم ايها الخليل بعد هذا اعلم ايها الخليل الروحاني وفقك الله لمرضاته وجعلك وايانا من اصحاب السجود لاسمائه وصفاته ان هذه الخلافه من اعظم شؤونات الالهيه واكرم مقامات الربوبيه وباب ابواب الظهور والوجود ومفتاح مفاتيح الغيب والسهول، وهي مقام العلميه التي فيها مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا هو، بها ظهرت الاسماء بعد بطونها وضربت الصفات ضد كمونها، وهذه هي الحجاب الاعظم الذي يعجب عنده كل صغير وكبير ويستهلك مدى حضرته كل غني وفقير، وهذه الفضاء اللائق لها الذي فوق العرش الذي لا خلاء فيه ولا ملأ، وهذه سبحات وجهه، سبحات وجهه التي لو كذبت الحجب النورانية والظلمانية لأحرقت من انتهى إليه وصبر، فسبحانه أعظم قدره وأجل شأنه وأكرم وجهه وأرفع فرقانه سبوح القدوس رب السماوات الأسمائية والأراضي الخلقية كلها تأويلات ورب القدوس، لكن ما في داعي تقصد فيها الوقت تستغل فكرة. فيا عجبا من حقات يريد أن يمدح شمس السلوك الطالعة وحرباء يصف البيضاء القاهرة الصافية، يعني هذا ما وحد الواحد من وافدي إلا وفي توحيده جاحد توحيده إياه توحيده وكل من وحده لاحد، هذا هو الأسلوب. يعني من الذي يستطيع أن يصف الله وأن يصلي الله؟ لا أحد. هذا يقول من الخطأ عندما يصف السلوك، ولهذا لا يصفون الله تعالى بشيء. يعني هو هنا بهذا الباب، يعني هذا الاعجاز الخميني ليس فقط معتزليا بل هو من اصحاب الفلسفه التي فلسفه الاسرائيليه التي كان عليها ابن عربي وامثال غلو، بحيث ان المعتزله يكفرون هؤلاء على النوع من الناس، المعتزله يكفرون لا يوقف بشيء، لا يمكن يوقف بشيء، والمحاوله وصف الله سبحانه وتعالى او تسويقه هي مثل القصاد الذي يحاول ان يتحدث او يمدح اكثر. نعم. طيب ما هي هذه الخلافة؟ هنا وقفة مهمة لا بد منها يا اخوان، تنبه لها جزاك الله خير. الصوفية والشيعة اين يلتقيان؟ من اين يبدأان؟ من هذه النقطة التي هي كفر الضواح. يقول هذه الخلافة هي روح خلافة محمدية وربها وأصلها ومبدأها، منها بدأ أصل الخلافة في العوالم كلها، بل كل الأصل الخلافة والخليفة والمستقلب إليه، وهذه ظهرت تمام الظهور في حضرة اسم الله الأعظم رب الحقيقة المطلقة المحمدية، أصل الحقائق الكلية الإلهية، أي أصل الخلافة والخلافة ظهورها، بل هي الظاهرة في هذه الحضرة باتحاد الظاهر والمظهر كما أشار إليه في الوحي الإلهي إشارة لطيفة لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. اسمعوا، وقال شيخنا، هذا يقول عثمان عن شيوخه حتى لا يقول عن المتقدمين غير المتأخرين، وقال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية الكامل المرجى محمد علي الشاه أبادي الأصفهاني أدام الله بركاته في أول مجلس تشرفت بحضوره وسألته عن كيفية الوحي الإلهي. اوكي؟ عن الخليلي أن أول ما جلس عن هذا الشيطان الأصفهاني هذا سألوا عن كيفية الوحي الإلهي. يعني هذا عقيدتهم في القرآن وفي الوحي وفي الله غير ما نعتقد، رغبة يقول كيف الوحي؟ فقال في ضمن بياناته أن هاء الهاء في قوله إن أنزلناه، هذه الهاء في قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه في نهاية القدر، إشارة إلى الحقيقة الغيبية اللازلة في بنية المحمدية التي هي حقيقة ليلة القدر. يعني تفسير باطني برضه، باطنية بحتة وليست إشارية. التفسير الإشاري تفسير أصولية أعلى درجة، يعني أو أوقع في درجات الكفر التفسير الباطن، فيجعل هذا من يبدأ الأمور الباطنية. يقول الصوفية والشيعة عندهم الحقيقة المحمدية أصل جميع الموجودات، أصل جميع الموجودات. لون ابن الديبع اللي كلما جاء ربيع الأول وفي غير الطهور يجتمعوا الموائد والولائم ويقرؤونه ويقول ابن الديبع كنت رأيتموه هذا الصغير. يقول ابدأ بهذه القضية، أول الموجودات وأول المخلوقات هي الذات المحمدية، هو نور محمد كما في الحديث الموضوع الذي ذكره رواه عبد الرزاق الطنعاني وخلفه عن جابر رضي الله تعالى عن الموضوع المكذوب، اول ما خلق الله نور نبيه يا جابر. فاخذوا هذه الكلمه وادخلوا فيها كلاما فلسفيا، وسياتي كلام القديم عندما ياتي بكلام ارسطو، هذا كلام كفار ثلاثيه اليونان الذين قرانا كفرهم فيما مضى. فادخلوا هذا الحديث الموضوع وضعوا هذا الحديث ليوضحوا بها ويفسروا بها كلام اولئك الكفار من اليونان. والباطنيه تعلمون ان رسائلهم او انجيلهم هو كتاب رسائل الاخوان الصبر. نعم، هذا الكلام هو مقتضى ما في رسائل الاخوان الصبر، ويكاد يكون بالنص في بعض الامور لكن لا يمكن الان نتوسع. هذا هو كلام الباطنيه وهو عين كلام كفار فلاسفه اليونان. وجاء الخميني واخر الصوفيه والشيعه شقيان عندها، اول المخلوقات والواقع الذي يقابل العقل الفعال عند الفلاسفه، الواقع بين الخلق بين الذات وبين الصفات ايضا، ومظهر صفات الله هو ماذا؟ هو الحقيقه المحمديه تعالى الله عنا. يعني يا اخوان لتوضيح اكثر، النصارى لما تسمع اذاعه الانجيل المسيح والرب يعني يتكلمون عن من؟ الرب جاء والرب امر، من الرب؟ يعني من المسيح؟ طيب اين الذي فوق العرش؟ اين الذي خلق المسيح؟ لا تعرفه. لماذا؟ يقولون ان الرب هو هذا تعين فيه وحل فيه. فحقيقه الرب هي وجود الشخص المجسد، تجسد الرب في شكل عيسى او كما يقول حل الله للناسوت. طيب فهؤلاء قالوا لا، جعلوا ايه الحقيقه المحمديه ان يعني الله تعالى الله عما يقولون حل او تجسدت حقيقته وذاته في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الحقيقة المحمدية عندهم هي أصل الكائنات وأول الموجودات، وهي الخليفة المستخلفة، وهي مظهر وتجلي أسماء الله وصفاته تعالى الله عما يصفه. ثم بعد ذلك يتفرع عنها الخليفة اللي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عندهم إيه؟ هو الوصي، وهو علي ثم من بعد من الأوصياء. وبس يا أخوات يعني بكذا نستطيع أن نفهم لماذا يقولون إلا لإما يعلمون الغيب، لماذا يقولون إلا لإما يعلمون ما كانوا ويقولون هم لنا يدبرون الكون هم لنا، لماذا؟ لأن أصل القوية تبدأ من هنا. أنتبه وفقكم الله أن هذه البدايات مهمة، وأمور إذا عرفناها وما أقل من يعرفها كافر جدا من يعرف هذه الحقائق، لكن أقول يجب أن نعرف أن نعرفها لنعرف أي عقيدة يدين بها هؤلاء الذين يخدع بهم البعض ويقولون الفرق بيننا وبينهم يفضلون كل يحبون علي ونحن نحب أبو بكر. يعني هذه مصيبة إن شاء الله، يعني ما يمدينا بها إن شاء الله سوف نستمر في ذكر كلامه حتى نعرف ما هي منزلة الإمامة عند أولئك الرافضة. وأذكر الكتاب هذا إن شاء الله أيضا يعني نحاول نظهر منه ما يدل على ما قلنا